بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لازلنا في الأربعين النووية، وقد اشترط المصنف رحمه الله فيها أن يختار الأحاديث التي عليها مدار الدين، لهذا سماها في كما في شرحه على صحيح البخاري، سماها الأربعون في مباني الإسلام وقواعد الأحكام. وهذا الحديث الذي ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في وجوب أن يكون الرزق طيبا حلالا، والرزق الطيب الحلال يترتب عليه إجابة الدعاء، وعكسه رد الدعاء والعياذ بالله، وترتب عليه بإذن الله البركة في المال، وإن كان ضد ذلك محق البركة، كما قال سبحانه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والمحق ليس خاصا بالربا فحسب، بل كل حرام من المال فهو ممحوق البركة زائد. ويترتب عليه أيضا صلاح الذرية بإذن الله، فصلاح الذرية من صلاح مكسب الرجل، ويترتب عليه أيضا الألفة بين الذرية من الأولاد والبنين. وقد ظهر بأن من يكون كسبه حراما تتشتت ذريته، ويحصل بينهم القطيعة والإثم والتدابر والتهاجر والعياذ بالله. ومما يترتب على المكسب الحلال بإذن الله صحة الجسد، فكثرة الأمراض والأسقام من أسبابها، والله أعلم، عدم الكسب الحلال. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه وسلم قال: إن الله طيب. إن الله طيب، فدل على أن من أسماء الله أنه طيب، فيجوز للشخص أن يسمي عبد الطيب، ويجوز للشخص أن يدعو باسم الطيب فيقول: يا طيب ارزقني مالا طيبا، وهكذا. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يعني لا يقبل من الأعمال إلا الطيب، العمل الخبيث والسيء لا يقبله إليه، بل لا يرفع إليه، ولا يرفع إليه إلا الطيب، كما قال سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أما العمل السيء والخبيث فلا يرفع إليه، لأنه طيب ولا يصل إليه إلا الطيب سبحانه. نعم. وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، أمر المؤمن بما أمر به المرسلين، يعني أن التكليف عام لجميع الخلق، سواء من المرسلين أو من غير المرسلين، يعني واجب على الجميع الكسب الطيب والحذر من الكسب الحرام. نعم. وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال عن المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وكذا قال الرسول بالأمر بالطيبات. نعم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. نعم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. نعم. يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صفة من صفة التضرع في الدعاء، مسافر ومكروب ومضطر ومنقطع وعليه أثار السفر، أشعث أغبر، متبتل إلى الله عز وجل برفع يديه، ومع ذلك مع هذه الحال ردت دعوته بسبب المطعم الخبيث والعياذ بالله. فيجب على المسلم أن يسعى للكسب الطيب ويحذر الكسب الخبيث. والنبي عليه الصلاة والسلام تورع عن أكل تمرة واحدة، قال أخشى أن تكون من الصدقة. وليس هناك ما يسمى بتطهير المال بإخراج نسبة منه، وإنما القطرة اليسيرة من المال تدنس جميع المال، فلا يكون تطهيره بإخراج شيء، وإنما الكسب الطيب هو المطلوب، وما وقع فيه من خبيث يجب منه التوبة إلى الله عز وجل. أما أن الشخص يستخدم يعني أن الشخص يتاجر بأمر محرم وما يكسبه من نسبة يخرجه، هذا قول لا أصل له في الإسلام. نعم. الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. نعم، السبط ابن البنت، فالحسن ابن بنت النبي عليه السلام، ابن بنت فاطمة، فيسمى السبط. نعم. سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما أنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. يعني من قواعد الدين أن الشخص يبتعد عما فيه ريبة، وإذا ابتعد المرء عما فيه ريبة أصبح بإذن الله دينه سالما وعرضه ناصعا من عدم الوقيعة فيه. لذلك قال دع ما يريبك، يعني دع ما تشك فيه واذهب إلى ما لا يريبك، اللي إلى الذي لا تشك فيه. وهذا حديث عظيم. نعم. الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره. يعني ساق المصنف هذا الحديث لبيان أن إسلام المرء يحسن إذا ابتعد عما لا يعنيه، والمراد ما لا يعنيه أي ما لا عناية له به تخصه من أمر دنيا. ومن أقوال السلف من علامات إعراض الله عن العبد أن يشغله بما لا يعنيه، وإذا كان المرء لا يشتغل إلا بما يعنيه يوفقه الله عز وجل للصواب. لذلك قال الشافعي رحمه الله صحبت الصوفية سنين فلم أستفد منهم إلا قال السيف الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، قال والنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، وكل امرئ له طاقة محددة انصرفت إلى ما لا يعنيه انشغل بما هو مكلف به، فمن اشتغل بالوقيعة في أعراض المسلمين والغيبة والنميمة أعرض عن ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن والتلذذ به، ومن اشتغل بالمعاصي بجوارحه انشغل عن طاعة الله بالصلاة ونحو ذلك. لذلك يجب على الشخص أن يجهد ويقصر نفسه على ما فيه خير له ومصلحة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فالذي لا ينفعك ابتعد عنه، والذي ينفعك ما حرصك عليه استعن بالله وتوكل عليه في تحقيقه. نعم. لذلك من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث دع من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فإسلام المرء لا يحسن ولا يشرف إلا يترك الشخص ما لا يعني. نعم. الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. ساق المصنف هذا الحديث لبيان وجوب سلامة الصدر للمؤمنين، فلا يكون المؤمن مؤمنا إلا إذا كان قلبه محبا لغيره مؤثرا له على نفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن يعني الإيمان الكامل، حتى يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه من الخير. نعم. الحديث 14 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. ساق هذا الحديث لبيان متى تزول العصمة عن دم المسلم، لأن دم المسلم معصوم محفوظ، لا يجوز أن يهدر دمه ولا أن يعتدى عليه بجلد أو ضرب ونحو ذلك. وكذا عرضه مصون من الاعتداء عليه أو من التفريق بينه وبين زوجته إن كان متزوجا. ولا تزول العصمة إلا بثلاثة أمور: قال الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق بالجماعة. بإحدى ثلاثة أمور، وبدأ بما يكثر وقوعه، ثم ما هو أقل، ثم هو أقل. فأكثر ما يقع في هذا الحديث من هذه الأمور الزنا والعياذ بالله. قال الثيب الزاني يعني المحصن الزاني، والمراد بالمحصن من وطئ امرأته في فرج في عقد نكاح صحيح. فإذا فعل الرجل أو المرأة تلك الفعلة وهما محصنان أو أحدهما محصن، فالمحصن منهما يقتل. كيفية القتل: الرجم بالحجارة، كما رجم ماعز رضي الله عنه. الأمر الثاني: النفس بالنفس يعني القتل، فمن قتل نفسا معصومة قتل. والأمر الثالث: التارك لدينه المفارق الجماعة، التارك لدينه يعني الذي ارتد عن دين الإسلام وفارق جماعتهم، فمن ارتد عن الإسلام قد حل دمه والعياذ بالله وماله، فيقتل ردة وماله يصادر منه. نعم. الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم. ساق هذا الحديث لبيان وجوب حفظ اللسان عما لا ينفع. وحفظ اللسان من الأمور من أصول شرع هذا الدين، ورتب الله عز وجل على من حفظ لسانه بالفردوس الأعلى، فقال سبحانه: والذين هم عن اللغو معرضون، إلى أن قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والإعراض عن اللغو أتى في كتاب الله في ثلاثة مواضع: والذين هم عن اللغو معرضون، وإذا مروا باللغو مروا كراما، ويسمعوا اللغو أعرضوا عنه. فمجرد سماع اللغو المسلم يعرض عنه، فدل على أن أصل اللغو يعرض عنه من باب أولى. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لا يتكلم إلا في ما ينفعه. قال سبحانه: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ومن قل كلامه فيما لا ينفعه قل ذكره، ومن كثر كلامه فيما لا ينفعه قل ذكره لله سبحانه. وكلما اطمأن الشخص إلى الخلق استوحش من الخالق، وكلما قرب من الله اطمأنت نفسه إليه وانشرح صدره له سبحانه. والله عز وجل أمر بالذكر كثيرا، والله يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وقال سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، يعني في كل وقت اذكروا الله. فإذا أكثر المرء من ذكر الله حفظ صان الله لسانه عما لا يعنيه، وما أوقع من أوقع في متاهات أو في قتل أو في تعزير ونحو ذلك إلا بسبب فرط اللسان. واللسان هو مغراف القلب، فإذا كان القلب المرء سليما لم يخرج منه إلا السليم. والله عز وجل ذكر من صفات أهل الجنة وهدوا إلى الطيب من القول، فأصحاب الجنة ما يتكلمون إلا بالكلام الطيب. وفي صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وإنما كان كلامه حياء عليه الصلاة والسلام. نعم. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، رواه البخاري ومسلم. نعم. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، هذه أيضا من أصول الدين وهي إكرام الجار، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجار من ضمن ورثة جاره كالابن والأخ والعم وهكذا، من كثرة الوصية بالإحسان إلى الجار. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر قال إذا أكثرت طبخت مرقة فأكثر ماءها، ليعطي الجيران، وأولى الجيران القريب منك. وحقوق الجار الستر عما قد يبدر منه، لأن أعرف الناس بالجار هو الجار، فقد يرى من عورات جاره ما لا يراه غيره من أهله أو ولده أو نفسه، فما يصدر منهم من عيب يستر. الأمر الثاني من حقوق الجار كف الأذى عنهم، لا تؤذيهم بأي وسيلة من الوسائل. الأمر الثالث الإحسان إليه، حتى ولو كان كافرا تحسن إليه، وإذا كان مسلما تحسن إليه لجيرته وإسلامه، وإذا كان قريبا لك تحسن إليه لجيرته وإسلامه وقرابته. نعم. ومن كان يؤمن بالله والاعتداء على الجار ذنبه مضاعف، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أن تزاني بحليلة جارك، وفي الحديث الآخر من زنى بجاره فكأنما زنى بأمة، والحديث صحيح. نعم. نعم. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. نعم، كذلك إكرام الضيف مما أتى به الإسلام، وهو من خصال الأنبياء، لذلك إبراهيم عليه السلام لما دخل عليه ضيفان اثنان ظن أنهما من البشر وهما من الملائكة، جاء بعجل حنيذ سمين فقدمه إليهم وقال ألا تأكلون. اثنان ذبح لهما عجلا، هذا من كرمه عليه السلام. وهكذا يجب على المسلم أن يكون كريما، سواء في ماله أو في أخلاقه أو في جاهه أو في عانته لغير أو في عانة غيره لما يحتاج إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قال جابر كان أجود الناس، كان كريما ما يضع في يده شيئا عليه الصلاة والسلام، بل كان يستدين ليعطي الآخرين، بل قال لو كان عندي مثل جبل أحد ما مضى عليه 3 ليال وعندي منه شيء، وكان يعد بالعطية قبل أن تأتيه، فكان يقول إن أتاني مال البحرين أعطيتك منه، وكل هذا من كرمه. وفي بيته كما قالت عائشة: ليس فيه، أتتني امرأة فطلبت مني طعام، قالت: فلم أجد منه سوى تمرة، وفي لفظ سوى تمرتين. وفي مرة أخرى قالت: لم أجد فيه سوى ماء، يعني في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ماء كريم، حتى في بيته ما فيه شيء. وذكر الشيخ محمد الوهاب رحمه الله أن من مسائل الجاهلية أنهم يظنون أن الكرم يفقر فأمسكوا، قال: وما علموا أن الكرم هو الذي يزيد المال. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن في صبيحة كل يوم ينزل ملكان، فيقول أحدهم: اللهم أعطي ممسكا تلفا وأعطي منفقا خلفا. فمن فالمال كالضرع، إذا بذل يزيد وإذا حبس ينقص وتقل بركته. نعم. الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. نعم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن النهي عن الغضب من أصول هذا الدين ومن أساس إصلاح المجتمعات. وإذا تأمل الشخص في كل جريمة تقع فإذا شرارتها الغضب، فلا يتقاتلان اثنان إلا بسبب أن أحدهما أغضب الآخر أو حدث من أحدهما غضب، ولا يتشاجران اثنان إلا بسبب أن أحدهما قد غضب، بل قد لا يقطع رزق أحد، يتعمد أحد أحد الناس بقطع رزق الآخر بسبب غضب، وهكذا. وقوله لا تغضب أي لا تتعرض لمواطن الغضب فتغضب، وإلا فالغضب قد يكون جبلة. وضد الغضب الحلم، ووصف الله عز وجل إبراهيم بالحلم وأثنى عليه بذلك، فقال: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ولما كان اليهود يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: السام عليكم، يعني الموت عليكم، فكان النبي عليه السلام يقول لهم: وعليكم. فغضبت عائشة فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تسمعي ما قلت لهم؟ ثم قال لها: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وهكذا إذا رأيت الرجل غير حليم تجد فيه شينا، وإن رأيته حليما وجدت فيه زينا بسبب الرفق. فإذا قال الشخص: كيف أكون حليما؟ بالتحلم، يعني إن حدث موقف احبس نفسك عن الغضب، ثم بعد ذلك يكون هذا جبلة لك. وقد أثبت الطب أن كظم الغيظ يقوي عضلة القلب، والإسلام أمر بذلك من قبل بعدم الغضب. أما الغضب فهو يحدث أضرارا في الجسد صحية. والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أثنى على أشج بن عبد القيس وقال: إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله: الحلم والأنا. استغفر الله وأتوب إليك. نعم. يكفيك أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى أعرابي إلى مسجده فبل، يبول في المسجد النبوي، فزاجره الصحابة والنبي حليم، قال: دعوه حتى يقضي بوله. فلما قضى بوله دعا بسجل من ذنوب فأهرق عليه الماء. هذه قمة الحلم، أعرابي يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويبول فيه، يقضي حاجته فيه، ما نهره ولا كهره ولا عنفه ولا قطع عليه بوله، قال: أكمل بولك، عليه الصلاة والسلام. نعم. الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. نعم، ساق المصنف رحمه الله حديث شداد هذا لبيان وجوب الإحسان لكل مخلوق، فالإحسان عام لكل أحد، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: وفي كل كبد رطبة أجر. ومثل النبي عليه الصلاة والسلام للإحسان بالقتل والذبحة، ثم بين كيف يكون الذبح مثلا، قال: فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. فليحسن القتلة فيما يقتل، مثل رمي الطير أحسن إليه، فنهى الإسلام عن رميه بحجر، ويجب أن يكون الرمي بمحدد ليقتله، فرمي الطير مثلا بمحدد أو بزجاج يتأذى منه حين القتل نهى الإسلام عنه. وذبح أحدكم فليحسن الذبحة، يعني مما يذبح كالشاة أو الطيور، إذا أراد شخص أن يذبحها وهي في قبضته ليحسن الذبحة، يعني لا تعذب حين الذبح. ماذا أصنع؟ وليحد أحدكم شفرته، يعني السكين، لتكون حادة لئلا تتأذى البهيمة، وليرح ذبيحته إذا كانت حادة. وإذا كان هذا في البهائم من الدواب والطيور ونحوها، فدل على أن الإحسان للإنسان أعظم وأولى، بل إن الإحسان إلى الكافر بالصدقة جائزة ويؤجر الشخص عليها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: في كل كبد رطبة أجر. أما الزكاة فلا يجوز دفعها إلا للمسلم، فبقدر ما يمكن الشخص أن يحسن إلى الآخرين فليحسن إليهم، لأن ما أوتيت من الإحسان من مال أو جسد أو قوة أو قدرة على نفع، هذه لا تدوم، تزول وتعطى مدة محددة لك تبتلى هل تحسن فيها الآخرين أم لا، ثم تزول عنك. نعم. الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئات الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان وجوب مراقبة الله وحسن الخلق، ومن أذنب فليتوب. قال: اتق الله حيثما كنت، والمراد بتقوى الله يعني عذاب الله ليكون بينك وبينه حاجز، امنع هذا العذاب لا يأتيك. بما امنعه؟ بالطاعات واجتناب السيئات، فالعذاب قادم إليك لكن امنعه بما ذكر، وامنعه في أي مكان كنت وفي أي زمان حلل وفي أي زمان وصرت، ليل نهار في أي مكان، راقب ربك عز وجل. وهذا حديث لو عمل الناس به لما احتاج الناس إلى أنظمة ولا احتاج إلى تعزير لمن يخالف ذلك، فمن اتقى الله سار على الجادة. اتق الله حيثما كنت، وخالق الناس بخلق وخالق الناس بخلق واتبع السيئة الحسنة تمحوها. يعني إن فعلت ذنبا فتب. وفي صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني لأتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة. وقال عن إبراهيم أو إن إبراهيم لحليم أواه، يعني رجاع إلى الله، كل في كل حين يتوب إلى الله ويستغفره. قال ابن القيم وكثير من الناس يجهل معنى التوبة فيظن أن التوبة لا تكون إلا بعد ذنب، وما علم أن التوبة عبادة، والتوبة ليست عن ذنب فحسب بل حتى عن ترك واجب. وإذا فكر الإنسان في نفسه كم من واجب تركه من إعانة المسلمين مثلا وتفريج كروبهم وإعانة الفقراء والأرامل ونشر العلم وهكذا، فمن قصر في ذلك يحتاج للتوبة. لهذا الله عز وجل يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من التوبة، فهي عبادة، لا تدع هذه العبادة لا تطرقها إلا بعد ذنب، وإنما كن دائما ملازما لهذه العبادة لأنها تحط السيئات. فمثلا تقول يا رب تب علي، يا رب تب علي، مثل ما كان مسلم يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. استغفر الله. نعم. قال وخالق الناس بخلق حسن. النبي عليه الصلاة والسلام قال وأنا ضامن ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ولا يكمل إيمان عبد إلا إذا كانت أخلاقه عالية، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحاسنكم أخلاقا. وأقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المحشر هو من حسن خلقه. وحسن الخلق تقتضي البشاشة وبذل المعروف وكف الأذى. نعم. والله عز وجل وصف النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. نعم. الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. لحظة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان وجوب التعلق بالله عز وجل والتوكل عليه. فهذا ابن عباس كان خلف النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا غلام، فكان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على غرس العقيدة الصحيحة حتى في نفوس الصبيان ولم يحقر أحدا، ولا يقول الشخص لن أعلم هذا الصبي شيئا من أمور العقيدة أخشى أن يختلط عليه. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم علمه أمورا عظاما هامة في الدين. يا غلام إني أعلمك كلمات لكنها قواعد في الدين عظيمة. لذلك ابن الجوزي يقول لما قرأت هذا الحديث كدت أن أطيش، يعني العظم ما فيه من التوجيهات العظيمة. احفظ الله يحفظك، يعني احفظ الله بالطاعات واجتناب المعاصي. احفظ الله يحفظك، إذا حفظت الله الله يحفظك من الشرور والآفات ومن كدر الرزق، وييسر لك الأمور ويفتح لك باب السعادة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، يعني إذا حفظت الله عز وجل تجد ربك ميسر لك جميع الأمور. إذا سألت فاسأل الله، يعني لا تدعو غير الله. والله عز وجل يقول واسألوا الله من فضله. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وقال: ادعوني أستجب لكم. ومن كرم الله أنه في كل ليلة ينزل ويقول: من يسألني فأعطيه. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله وحده، لا تستعن بأحد غيره فيما لا يقدر عليه سواه. ومن استعان بالله أعانه الله سبحانه. نعم. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمع يعني أن الأمر كله بيد الله، كما قال سبحانه: قل إن الأمر كله لله. وقال سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا رد لفضله. وقال في الآية الأخرى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. إذا فتح للشخص رزقا ما لا أحد يستطيع أن يمنعه. والنبي عليه الصلاة والسلام بعد كل صلاة مفروضة يقرر هذه العقيدة العظيمة، وهي قدرة الله على الأشياء. فكان يقول بعد كل صلاة مفروضة: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. يعني من أعطيته يا رب رزقا لا أحد يستطيع أن يغلق هذا الرزق، وإذا غلقت رزقا ما أحد يستطيع أن يفتحه. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ذلك قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فلو اجتمعت جميع الخلائق ليرفعوا عنك مرضا، والله لم يكتب أن يرفعه عنك ما استطاعوا، حتى ولو كنت ذا مال وجاه ونسب. فالله عز وجل قال: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يعني لو اجتمعوا على أن يجلبوا لك ضررا، والله حافظك ما استطاعوا. لهذا توكل دائما على الله. إبراهيم عليه السلام: وضعوا النار وأضرموها وألقوه فيها ولم يكتب الله عليه ضررا فما ضره شيء. ويونس في بطن الحوت يلتقمه، والله كتب حفظه فحفظه. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه لن يبعثون فنبذناه بالعراء، مع أنه متحقق فعله متحقق موته. وموسى في بحر ينجيه الله ويغرق من بعده فرعون وجنوده. لذلك هذا الحديث كقوله عز وجل: إن الله على كل شيء قدير. فيجب على المسلم أن يتعلق بالله وحده، ولا ينظر إلى تخويف البشر فيما يخوفونه أو غلق أبواب الرزق في وجهه. فالله هو الفتاح العليم سبحانه. نعم. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رفعت الأقلام يعني مما كتب في اللوح المحفوظ، وجفت الصحف بما كتبت. هذه كناية عنك، يعني هذه حقيقة على أن كل شيء مكتوب، فما كتب لك سيأتيك. حتى وأنت تأكل الطعام، حبة الطعام التي كتبت لك ما يأكلها من بجانبك، وما كتب لصاحبك أنت لا تستطيع أن تأكلها. فرزقك مما حفظه الله عز وجل حافظ له. إذن لا تهتم للرزق، فالله اللي تكفل به، وهو الذي كتب رزقك وأنت في بطن أمك. نعم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. نعم. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني إن عبدته وأنت غير مكروب ثم حدثت لك شدة، الله هو الذي يفرجك في الشدة، يفرج عليك شدتك. لذلك قال سبحانه: ومن يتق الله قبل كربته أو بحال كربته يجعل له من أمره يسرا. وقال سبحانه: ومن يتوكل الله فهو حسبه. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له، ومن يتوكل الله فهو حسبه. وقال في الآية الأخرى: ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني يسهل عليك الرزق. نعم. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. نعم، يعني هذا من الإيمان بالقدر، فإذا وقع تحمد الله عز وجل عليه، وإذا سيق لك خيرا من القدر تحمد الله وتشكره على ما ساقه لك من خير. نعم. واعلم أن النصر مع الصبر. نعم، النصر مع الصبر، يعني من صبر وتعلق بالله ينتصر. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أما من لم يصبر لم يظفر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان صابرا في دعوته ناشرا لها فأيده الله، والله قال له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. نعم. وأعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب. نعم. وأن مع يعني العسر يسرا. أن مع الفرج، وأن الفرج مع الكرب، يعني إذا اشتد الكرب أتى الفجر، فإذا اشتد الكرب لاح الفرج. ومن قولهم: ما بعد شدة ظلام الليل سوى طلوع الفجر. فإذا علمت، فإذا اشتدت عليك الكروب وتكالبت عليك الهموم، فاعلم أن هذا إذان بقرب الفرج. نعم. الحديث العشرون. وأن مع العسر يسرا، يعني إذا حدث لك أمر عسير فاعلم أن بعده اليسر، كما قال سبحانه: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فهنا عسر بين يسرين، ذلك لن يغلب عسر يسرين. يعني معنى الآية: إن مع العسر يسرا، مع هذا العسر عسرا، إن مع العسر، العسر هذاك يسر آخر، فعندنا يسران وعسر واحد، فاليسران المفتوحان أرحب وأوسع وأقوى من العسر الواحد. يعني لا تحزن على ما يصيبك في الدنيا، واعلم أن الكرب يزول، وأن العسر بإذن الله يتحول إلى يسر، كل ذلك بتقوى الله ومناجاته والابتهال إليه بتفريج الكرب. نعم. الحديث العشرون. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. نعم. ساق المصنف هذا الحديث لبيان وجوب التحلي بالحياء، والحياء ينقسم إلى قسمين: حياء محمود، وهو ترك المعصية حياء من الله أو من خلقه، أو فعل الواجب حياء من الله، يعني تؤدي الصلاة تستحي من الله لأن خلقك ورزقك وفرج كروبك فتستحي من الله وتصلي، فهو المستحق للشكر، هذا حياء محمود. والقسم الثاني حياء مذموم، وهو ألا تفعل ما أمرك الله به أو تقع فيما نهاك الله عنه حياء، مثل شخص لا يصلي الجمعة يقول أستحي، هذا حياء مذموم، أو يرتكب ما نهى الله عز وجل عنه، مثل امرأة لا تحتجب عن ابن عمها تقول أستحي أن عمي يغضب علي، نقول هذا حياء مذموم. فالحياء الممدوح أنك تدع المعاصي حياء، هذا ممدوح، أو تفعل الطاعات حياء. لذلك مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجلين من الأنصار وأخ له ينصحه عن الحياء، يعني يقوله لا تستحي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعه، إن الحياء لا يأتي إلا بخير، وفي لفظ الحياء وفي لفظ الحياء كله خير، وفي لفظ الحياء خير كله. فإذا رأيت رجلا يستحي أو امرأة تستحي، إذا رأيت رجلا يستحي من إظهار عورته مثلا أو امرأة تستحي من كشف وجهها، فهذا حياء محمود. وفي الحديث إن مما أدرك الناس من كلام النبوة، يعني أن الناس يأتيهم شيء من بقايا وحكم ووحي الرسل المتقدمين، فمما أدركوه إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وهذا من باب الزجر والتوبيخ، يعني إذا كنت ما تستحي افعل هذا الشيء، يعني استحي ولا تفعل هذا الشيء. يعني لو خرج رجل وهو يستمع المعازف ويؤذي الخلق نقول هذا ما يستحي، لكن مثلا قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت لزوال الحياء منك. الحديث 21 عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، رواه مسلم. ساق المصنف هذا الحديث لبيان وجوب الاستقامة على الدين، وهذا أصل عظيم. الله عز وجل أمر جميع المسلمين أن يدعوا ربهم في اليوم 17 مرة بما يقتضيه هذا الحديث في قوله اهدنا الصراط المستقيم. ذلك قال قل لي في الإسلام قولا، سفيان يقول ابن عبد الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأله أحدا بعدك، يعني قل لي كلام يكفيني أسير عليه، أعطني قاعدة. قال قل آمنت بالله، يعني ادخل في الإسلام، ثم استقم، يعني تمسك بشرع هذا الدين. والهداية إما أن تكون من الصراط المعوج إلى طريق السبيل، أو من كان مهتديا يدعو ربه بالثبات عليه، فقول اهدنا الصراط المستقيم من كان مسلم، يعني يا رب ثبتني عليه. الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم، رواه مسلم. ساق المصنف هذا الحديث لبيان منزلة المقتصدين، فإن الخلق ثلاثة أقسام، الأمة المحمدية ثلاثة أقسام، منهم مقتصد وهو ما جاء في هذا الحديث حرمت الحرام وأحللت الحرام أو أحللت الحلال، والقسم الثاني الظالم لنفسه، يعني يفعل السيئات وهو مسلم، والقسم الثالث يفعل الطاعات ويجتنب السيئات ويزيد بفعل المستحبات وترك المكروهات، وهذه الأقسام ذكر الله عز وجل في قوله: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال أهل العلم: وهذه الآية هي أرجى آية في كتاب الله، يعني جميع الأمة المحمدية وإن كانت مقصرة أو سابقة كلها موعودة بالجنة. ذلك قال: فمنهم ظالم نفسي، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن. حتى المقصر موعود بالجنة، وهذا خاصة لهذه الأمة، والأمم السابقة ليس لها سوى إما مقربون أو أصحاب يمين، أما هذه الأمة فزادت مقرب، مقتصد، وظالم لنفسه. أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت، يعني فعل الفرائض اقتصر عليها، نعم، وصمت رمضان الفرض، نعم، وأحللت الحلال، وأحللت الحلال يعني فعلت ما، يعني ما وقعت في معصية، نعم، وحرمت الحرام يعني ابتعدت عن المعاصي، نعم، ولم أزد على ذلك شيئا، ما زاد، هذا مقتصد، نعم. أدخل الجنة؟ قال نعم للآية، نعم. قال نعم رواه مسلم. الله، وهذا حديث عظيم فيه رجاء كبير لهذه الأمة. مع هذا الإنسان لا يقتصر على هذه الدرجة، وإنما ليكون سابقا عاليا في مرتبة السابقين. الله يقول: والسابقون السابقون أولئك المقربون، نعم. الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، نعم، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. نعم، ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أعمال هي من أفعال السابقين إلى الله عز وجل. ذلك قال: الطهور شطر الإيمان، والمقصود بالطهور هو الوضوء، شطر الإيمان، لأن الصلاة هي نور المؤمن، فنصف هذا حتى تقبل هو الوضوء، نعم. والمراد الطهور بالضم يعني الماء، والطهور الفعل مثل الوضوء، ومثل السحور والسحور، وهكذا. الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، تملأ الميزان، وإن كانت كلمة يسيرة لكنها عظيمة عند الله. وأول آية في كتاب الله الحمد لله رب العالمين، وأول كلمة يتكلم بها أهل الجنة إذا دخلوا الجنة وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. ولما فرغ الله عز وجل من خلق الكون قال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، يعني يا رب جميع المحامد لك، فكل أمر أعطيتني إياه أو رأيته أنا أحمدك عليه، نعم. والحمد أخص من الشكر من جانب، والشكر أخص من جانب. الشكر يكون في مقابلة نعمة، أما الحمد حتى في مصيبة تحمد الله عز وجل عليها. والشكر أوسع من ناحية أنه يكون باللسان وبالجوارح وبالقلب، أما الحمد فقط باللسان وبالقلب، ما يكون حمد بالجوارح. نعم. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. نعم، لعظمتها، لعظمة هذه الكلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة، وقال: من قال سبحان الله وبحمده سبحان العظيم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. نعم. والصلاة نور. نعم، يعني الصلاة نور، على نور في القلب ونور في الوجه. الله أكبر. نعم، ذلك الذي يصلي ترى النور عليه، ويزيد هذا النور في صلاة الليل لمن يقوم الليل، يعني يظهر نور الوجه لمن يقوم الليل. والصدقة برهان. والصدقة برهان، يعني دليل على الإيمان، لأن المنافق لا يخفي، لا يظهر صدقة مخفية لعدم إيمانه، وإنما يرائي بأفعاله. أما المتصدق الذي يخفي صدقته هذا المؤمن فقط. وإذا عظم الإخلاص فيها أظل الله عز وجل العبد تحت ظل عرشه. حتى وإن متصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. نعم. والصبر ضياء. نعم، الصبر ضياء، يعني عاقبته خير، ويضيء للعبد بإذن الله ما يريده، ويكفي في الصبر أن الله مع الصابر، وإذا كان الله معه فليبشر بكل خير، وليفرح بهذه المعية الخاصة العظيمة وهي صبر الله، وهي أن الله معه على صبره. ومن كان الله عز وجل معه لم ينله أذى، ولم يصل إليه بالتطاول أحد، ولم يتضرر من شيء، فالله هو القوي المتين سبحانه. نعم. والقرآن حجة لك أو عليك. والقرآن حجة لك أو عليك، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. وقال سبحانه: يضل به كثيرا، يعني بالقرآن، ويهدي به كثيرا. كيف يضل به كثيرا؟ يعني من سمعه ولم يؤمن به وقع في الضلال. ويهدي به كثيرا، من علم به وتلاه وانقاد له هداه الله. فالقرآن إما رفعة للشخص، وإما هلاك عليه. وليسعى العبد بأن يكون القرآن هو النور الذي له وفي قلبه وعلى جوارحه. نعم. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم. هذا صنف الناس، إما أن يعتق نفسه من النار، وإما أن يقع فيها، كما قال سبحانه: فريق في الجنة وفريق في السعير. وهذه حال الناس، قال سبحانه: وهديناه النجدين، هداية والضلالة. وإذا كان الأمر كذلك ليدعو الإنسان ربه كثيرا بأن يجعله من عباده المصطفين الأخيار. نعم. كل الناس يغدو، يعني في هذه الحياة، فبائع نفسه إما لله أو للشيطان. فبائع نفسه فمعتقها بائعها لله فيعتقها، أو مبيقها يبيعها لغير الله، للدنيا أو لغيرها. نعم. الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ساق المصنف هذا الحديث لبيان وجوب التعلق بالله وفقر العبيد إليه وغناه عز وجل التام عن جميع خلقه، فقال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وهو سبحانه الحكم العدل كما قال عن نفسه ولا يظلم ربك أحدا، وقال وما ربك بظلام للعبيد، وقال وما الله يريد ظلما للعباد، وقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وإن كان حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وقال وما كان ربك نسيا، وقال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فهو سبحانه ما يظلم أحد، إن عملت حسنة أعطاك إياها وإن عملت سيئة دون الشرك إن شاء جازاك عاقبك عليه وإن شاء غفر لك. وهنا قال ذلك قال حرمت الظلم على نفسي، وهو سبحانه الكبير العظيم الغني الطيب ما يظلم أحد وليس له حاجة إلى الخلق حتى يظلمهم، بل هو في غنى تام عن عبادته، إن تكفروا فإن الله غني عنكم، وقال والله الغني الحميد، وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قال ابن الجوزي رحمه الله قضت سنة الله أن العبد لا يظلم إلا من هو دونه، وإذا كان الشخص يتسلط على الضعيف فهو سبحانه قد وعد بنصرة ذلك المظلوم، فقال عز وجل ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، بل منح الله عز وجل المظلوم دعوة مستجابة وإن كان كافرا، قال عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال ابن عقيل رحمه الله ويستجاب للمظلوم بسرعة للحديث السابق، بل لو لم يدعو المظلوم على ظالمه الله عز وجل ينتصر له، والدليل كما في قصة أصحاب البستان في سورة القلم، فأقبل بعضهم قالوا إنا كنا، فأقبل بعضهم على بعض يتلم قالوا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يدخلنا، نعم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلون اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين، يعني أنهم بيتوا في الليل أن يأتوا صباحا إلى البستان ويأخذوا ثمره ليحرموا الفقراء منه، فانتصر الله عز وجل للفقراء وأحرق بستان أولئك الذين قصدوا حرمان الفقراء من حقهم. نعم، لهذا الشخص يبتعد عن الظلم لأن عقوبته عاجلة، كما قال عليه الصلاة والسلام ما من ذنب أجدر من يعجل الله له العقوبة من البغي، يعني الظلم وقطيعة الرحم. نعم، يا عبادي كل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كلما يخرج من المنزل يدعو بعدم الظلم، اللهم لك أن أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أزل أو أزل. نعم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. نعم، كلكم ضال إلا من هديته، يعني كلكم محتاجون للهداية، فمن لم يهتدي فهو ضال، كلكم ضال إلا من هديته، كما قال سبحانه وجدك ضالا فهدى، يعني وجدك غير عالم بالكتاب فهداك الله إليه. وقلنا هذا ليوافق حديث كل مولود يولد على الفطرة، وقوله سبحانه فطرة الله التي فطر الناس عليها، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يعني أطلبوا هدايتي لكي أهديكم إليها. نعم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يعني أنتم الفقراء إلي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني، يعني أطلبوا الرزق فاستطعموني أطعمكم. فإذا قيل الله تكفل بالرزق فهل يلزم أن ندعو الله؟ نقول نعم، الله تكفل بالرزق، لكن تدعو الله بيسره وحلاله وفتح أبوابه. نعم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يعني والمراد بالعري هو العري عن الملبس، يعني أطلبوا ستري ورزقي فأنتم بحاجتي. نعم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. نعم، وهذا يدل على وجوب العودة إلى الله في كل حين وطلب المغفرة منه سبحانه. نعم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، لأنه هو القوي المتين، حتى لو اجتمعت لتضروني لن تستطيعوا ضري، ولو اجتمعتم لنفعي لن تستطيعوا النفعي، كما قال عن نفسه وهو الكبير المتعال سبحانه، والله يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وقال ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. نعم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. نعم، يعني الله عز وجل غني عن عبادة الخلق، حتى غني عن الملائكة، فليس له، إذا أمرك بطاعة لا تظن أن الله محتاج إليها، لا، أنت المحتاج إليه سبحانه. قال عز وجل يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين، فأنت اللي يحتاج إليه. نعم، لأن بيده النفع والضر والجنة والنار، أنت ما بيدك شيء. نعم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا، لأن فجوركم لا يضرني، لأن ليس محتاجا للخلق أصلا، وليس محتاجا للعرش، وليس محتاجا للملائكة، وإنما خلق هذه الأشياء من الملائكة والسماوات والأرض ليستعين بها العبد على طاعة الله. قال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، لأن لتعبدوه، وإلا فهو القائل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى العباد الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، يعطيكم أجرا عليه. نعم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يعني هذا يدل على غنى الله عز وجل التام وعلى رزقه الواسع، فلو جميع الخلائق من أولهم لآخرهم قاموا في صعيد واحد في مكان مرتفع وكل واحد طلب سؤله، الله يعطي الجميع إذا شاء، وهذا العطاء لا ينقص من ملك شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يعني الإبرة لو وضعتها في البحر ثم رفعت الإبرة هل ينقص شيء من ماء البحر؟ مما علق بالإبرة ما ينقص، كذلك عطاء الله عز وجل لجميع الخلق لا ينقص من رزقه شيء لأن رزقه واسع سبحانه. نعم. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، أي نعم، يحصيها لنا ويحفظها لنا ثم يوفيها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم. نعم، فليتب المرء قبل أن يقع عليه شيء من ذلك. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.